ربيع حل ما أحلى، نسيم الحب من ريا، وسوق الليل صار ضحى، ربوع الكون بعد دجى. أتى ميعاد ميلادي حبيبي المصطفى الهادي، كأن قلوب من يهوى تنادي اليوم في ذكرى. سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله. إذا ضاقت بما رحبت وشمس محب بكم غربت، بذكرك يا حبيب الله تسهل كل ما صعبت. إذا ضاقت بما رحبت وشمس محبكم غربت، بذكرك يا حبيب الله تسهل كل ما صعبت. رسول الله يا حبي زيارتكم منى قلبي، رسول الله يا حبي زيارتكم منى قلبي. فمن شوق إلى وصل ومن بعد إلى قرب، حبيبي يا رسول الله حبيبي. سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا بهديك آخر الرمق. فمن يأس إلى فرج ومن غسق إلى الفلق. إذا ضاقت بلا أفقي بهديك آخر الرمق، فمن يأس إلى فرج ومن غسق إلى الفلق. رسول الله والأمجاد رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا وصاح محبكم غوثا، فانجد يا سيدي مددا أمانا يا ابن عبد الله. إذا نشر الظلام دجى وصاح محبكم غوثا، فانجد يا سيدي مددا أمانا يا ابن عبد الله. ينادي والي مولى الله أغثنا يا ابن عبد الله سلاما يا رسول الله حبيبي أمانا يا رسول الله أغثنا يا ابن عبد الله أمانا يا رسول الله أغثنا يا ابن عبد الله سلاما يا رسول الله سلاما أمانا يا رسول الله أغثنا يا ابن عبد الله أمانا يا رسول الله أغثنا